إذن فعل الفعل في وقت معين، هو موصوف أزلا لأنه يفعل ذلك، لكن يفعله فين؟ في وقت معين. يقول أنه بس معلقة بالمشيئة في الوقت الذي أراد. يقول فإن قيام الأفعال به هو معنى الربوبية وحقيقتها، ونافي هذه المسألة ناف لأصل الربوبية جاحد لها رأسا، يعني وإن كان هو لا يلتزم ذلك. وإن أراد تنزيه الرب عن سمات المحدثين وخصائص المخلوقين فهو حق، لكنه تقصير في التعبير عن التوحيد، فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحيد، ومن تمام هذا الإثبات تنزيهه سبحانه عن سمات المحدثين وخصائص المخلوقين، وقد استدرك عليه الاتحادي في هذا الأصل، فقال شهود التوحيد يرفع الحدوث أصلا ورأسا، لأنه لما أشهد التوحيد عند الاتحادية وجود واحد، المخلوقات كلها وجودها واحد، إيه ما فيش محدث وإيه وقديم، ما فيش أصلا رب وعبد. يقول فلا يكون هناك وجودان، محدث قديم ومحدث، فالتوحيد أي عندهم هو أن لا يرى مع الوجود المطلق سواه، والله سبحانه أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله. إن شاء الله بكرة نكمل فقه الصيام في رمضان. بعض المفكرين يقولون لا حاجة لتدريس التوحيد بهذه الكثرة، لأننا والحمد لله نشأنا في بلاد أهلها موحدون ومسلمون. هل كلامه صحيح؟ لا، غير صحيح. الحاجة إلى معرفة تفاصيل ما أمر الله بعبادته، والتوحيد هو الدين كله. مسلمين ما يتعلموش الإسلام، موحدين يتعلموا التوحيد، مش مسلمين يحتاجوا يتعلموا الإسلام. واحد معاه المفتاح دخل وقعد، قاعد جنب الصندوق اللي بيتحط فيه الحاجات المخلفات، ويقول كده خلاص. صحيح انت جوه القصر، بس ايه، خش بقى شوف الغرف العظيمه اللي جوه القصر ده، ما يكفيش ان انت تقعد جنب صندوق الزباله اللي ورا. يقول لاحظت أحد الإخوة يصلي نافلة، وفي القيام يضع سماعة في أذنه ويستمع للقرآن ويرتل مع القارئ وهو يصلي، وقد يمسك المصحف في يده، هل هذا يبطل الصلاة؟ ولا يبطلها، ولكنه ما أحسن. الاحتياج لمسك المصحف يمسكه إذا احتاج إلى ذلك، ولكن لو قرأ من حفظه فهو أفضل. وكذلك استمع، هو لو واحد استمع صوته وهو يقرأ لا تبطل صلاته، ولكن هذا أظنه يشغله عن الايه، عن الخشوع في الصلاة. سبحانك اللهم، أشهد أن